سؤال على الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من اعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فحي الله فضيلته وأهلا وسهلا بكم الشيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول صاحبه: بدأت بالبناء للسكن، فلما انتهيت من العظم توقفت لأنني لا أجد ما أكمل به بنائي. يقول: جلست هذه العمارة 4 سنوات، ثم بعد ذلك يسر الله اشتراك مع شخص آخر، ثم انتهينا من بنائها. بعد البداية بالتشطيبات، وذلك يعني من بعد 4 سنوات، بدأنا نفكر في بيعها، وبالفعل تم بيعها. منذ متى يبدأ زكاة مثل هذه الأرض أو مثل هذه السكن؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصل الشراء، شراء الأرض للسكن للسكن، نعم، والبناء أيضا للبناء والصرف من أجل السكن، نعم. ثم ترى عليها أن تكون مثلا للتأجير، نعم، أو للبيع. للبيع، طلع عليها للبيع. ما تزكى إلا إذا بيعت، تستقبل بثمانية حولا جديدة إلا إذا بيعت، ولو إذا كانت بيعت. النية قد بدأت بعد العظم، ولو كانت ما دام ما اشتريت من أجل البيع، نعم، ما تصير للتجارة، نعم. وبدأ يبنيها وفي نيته أن يسكن، ثم انتهى من العظم وفي نيته أن يسكن، هذه إذا باع يزكى. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل السؤال يا أختي. قضيه الشيخ، هذه سائله تقول: انه ينتابها وساوس في العقيده وفي الدين، تقول: كيف اتخلص من مثل هذه الوساوس حفظكم الله؟ اما الوساوس والخواطر والهواجس التي ترد على القلوب ثم تطرد ولا يستطيع الانسان ان يبوح بها، فمثل هذا هو صريح الايمان، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لصحابته الكرام: على الإنسان لا يتحدث بها ولا يسترسل معها، بل عليه أن يطردها ويستعيذ بالله من الشيطان، ثم بعد ذلك ينشغل عنها بما ينفعه من أمور دينه أو دنياه، لا يسترسل مع الهواجس ولا مع الخواطر ولا مع الوساوس، إنما ينشغل بذكر الله جل وعلا والتفكر في آلائه ومخلوقاته وتلاوة القرآن والأذكار وما أشبه ذلك. إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتشاغل عنها بما ينفعه ذهبت بإذن الله، ولو ترددت عليه مرة أخرى كذا يفعل معها هكذا، استعيذ بالله من الشيطان وينشغل عنها بقراءة القرآن والذكر والاشتغال بما ينفعه من عند دينه ودنيا. البعض فضيلة الشيخ يلوم نفسه في مثل هذه الأمور، فهل في هذا لوم على النفس؟ هو الخطرات لا بد منها، نعم، لا بد من خطورها. الشيطان يعرض للإنسان في كل مجال، وهو ساجد وهو جالس وهو قائم وهو يقرأ وهو، المقصود أنه يحاول أن يصده عن ذكر الله، نعم. لكن إذا جاهده الإنسان وطرده بسرعة، استعاذ بالله منه وانشغل عنه بما ينفعه، لا أثر له. ذكرتم فضيلة الشيخ في أول الإجابة أن ذلك صريح الإيمان، نعم، جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا، وأنه يقع في أنفسهم ما يتعاظم عند أحدهم ذكره، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا وقوع هذا الأمر وعدم التحدث به وكونه يقلق الإنسان، هذا صريح الإيمان، هذا من الإيمان، كونه ينشئ يحس في النفس أن يوجد مثل هذا ولا يتحدث به ولا يسترسل معه، هذا من الإيمان. المقصود أن مثل ما ذكرنا يستعيذ بالله من الشيطان وينشغل عنه بما ينفعه من تلاوة وذكر وغيرهما. مثابكم الله فضيلة الشيخ. تفضل السؤال. فضيلة الشيخ، أيضا سؤال الأخت الثاني تقول: ما الأفضل بالنسبة لها إذا كانت تلبس الخفين، أن تمسح عليهما أم أن تخلعهما ثم تغسل رجليها؟ الأفضل أن تفعل الأرفق بها ما دامت في المدة تفعل الأرفق بها، فإن كانت بحاجة إلى المسح الخفين من شدة برد أو نحوه فالمسح أفضل، وإن كانت الحاجة غير داعية إليهما وأرادت أن تتنفس قدماها وترتاح من الخفين فتخلعهم، فلتفعل الأرفق بها. نعم أحسن الله إليكم. سؤال ثالث تفضلي فضيلة الشيخ. السؤال الثالث للأخت تقول: ما هي الحركة التي تبطل الصلاة؟ الحركة التي تبطل الصلاة عند أهل العلم إذا توالت وكثرت في الركن الواحد أبطلت. نعم. وحد ذلك بثلاث حركات. نعم. أسلمكم الله فضيلة الشيخ، حفظك الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم. ألو. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. سؤال على الهاتف. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها لما أرادت صلاة العشاء رأت شيئا من الدم ثم لم تصلي، أيضا قبيل أو بعيد صلاة الفجر رأت دخول صلاة الفجر رأت شيئا من الدم ولم تصلي، أثناء إلى الظهر كانت يعني لم ترى شيئا، تقول هذا الدم جاء في غير وقت العادة، هل له اعتبار أم لا؟ مثل هذا الدم لا يلتفت إليه، كان في غير وقت العادة لا يلتفت إليه. نعم. لا يلتفت إليه، مجرد دم فساد أو يسمى نزيف وشيء من هذا. نعم. لا يلتفت إليه، فتقضي صلاة العشاء وصلاة الصبح وما بعدها. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ تقول: متى أقضي مثل هذه الصلاة؟ هل مع كل صلاة مشابهتها أم لا؟ لا لا، فورا تقضيها مرتبة فورا، العشاء ثم الفجر الفجر ثم الظهر. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ، شكرا. حفظك الله يا أخي. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: التيمم ما صفته ومتى يلجأ إليه الإنسان؟ التيمم يلجأ إليه عادم الماء، عادم الماء لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والعادم إما أن يكون حقيقة بحيث يكون لا يوجد الماء لديه، أو يكون حكما بأن يوجد الماء لكن لا يستطيع استعمال الماء لمرض مثلا. نعم. فمثل هذا يعدل للتيمم، وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب التراب ثم بهذه الضربة يمسح وجهه وكفيه، يمسح ظهر اليمنى باليسرى وظهر اليسرى باليمنى، وهذا هو التيمم. نعم أفهمكم الله فضيلة الشيخ. داخل هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك عبد الكريم؟ خير الله يسلمك. كيف حالك يا شيخ؟ اللهم لك. أقول بارك الله فيك، نسمع عن تداخل النيات، ما المقصود بذلك؟ وهل له أثر في العبادة؟ مثال إيه؟ شخص رغب في صيام عاشوراء مثلا ونوى به قضاء أو نذرا، ما حكم هذه النية؟ يعني تداخل العبادات. اي نعم. الآن العلم يقرر أن يصوم عاشوراء مثلا وقال به قضاء أو نظرا أو قضاء مع صيام الستة ويوم عرفة أو غيرها من الأيام. أي نعم. أو يوم عرفة مع الاثنين أو عاشوراء مع الخميس مثلا. هكذا يا شيخ. نعم. نعم. أهل العلم يقررون قاعدة أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد. نعم. نعم. عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات. نعم. فإن الصغرى تدخل في الكبرى. صورة تدخل في الكبرى. نعم. فالقضاء ما يدخل فيه شيء من الأعمال. يعني القضاء متعلق. ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات. نعم. فالقضاء ما يدخل فيه شيء آخر. إذا كانت كلها مؤدات، خميس وعاشوراء مثلا أو اثنين وعرفة، يرجى أن يحصل له الأمران. نعم. نعم. نعم. فتدخل الصورة في الكبرى عند أهل العلم. يعني لا بأس بهذا. لا بأس بذلك، هو فضل الله واسع. طيب، من صام ثلاثة أيام من كل شهر إيه؟ ونوى بها مثلا أنها جزء من الصيام دم التمتع أو الكرام، الآن يجب عليه صيام عشرة أيام، ثلاثة صامها في الحج ثم رجع إلى البيت، ثم رجع عليه صيام سبعة أيام. نعم. مثل ما ذكرنا في القاعدة. نعم. الآن هذه الأيام مؤدات. مؤدات. نعم. نعم. وقصد أن يكون منها مثلا اثنين وخميس. نعم. ونوى بذلك أجر الاثنين والخميس. نعم. لا بأس إن شاء الله. لكن هو نية أنه دم يتمتع بالقراءة. ما يمنع ما يمنع، فضل الله واسع. يعني العمل صحيح إن شاء الله. وهكذا الصلاة يا شيخ كيف؟ يعني مثل شخص فاتته ركعتين الفجر القبلية إيه، ثم أراد أن يقضيها بعد طلوع الشمس. طيب، ونوى أن تكون عن ركعتين الضحى وسنة الوضوء. ما تجي لأنها مقضية يا أخي. مقضية. الشرط ما يتحقق. ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة. هذا الشرط عندهم. لكن هذه سنة وهذه سنة. لكن ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة. أيوة. يعني هذا الشرط. لهذا القيد. أيوة. طيب ما حكم الذي يتنفل عليه قضاء؟ إما صيام أو نذر أو زكاة. يعني يريد أن يصوم الست على قضاء من رمضان. أنا أو يصوم عشرة على قضاء من رمضان. ما يجوز يا أخي. ولا يصح. لأنه لا يصح أنه أتباعه ستا من شوال. نعم. لأن الإتباع إنما يكون بعد التمام. نعم. لكن لو فعل هذا. لو فعل هذا ما أجزاه عن القضاء. وأن في العهد أفضل إلى الله جل وعلا وعنده الأمر. لكن المحرر عند أهل العلم أنه لا يصح النفل مع وجود القضاء. أيوة. حديث النبي بعضهم يرى أنه لا مانع. نعم. ما دام وقت القضاء موسع. نعم. نعم. أن يتنفل. لكن لأن كان الشيء المرتب على القضاء لا يتم كالست مثلا. نعم. الست النص ثم أتبعه من صام رمضان، فالذي عليه القضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان. نعم. إنما صام بعض رمضان، فمثل هذا لا يدخل. لكن لو عليه قضاء من رمضان وراد صوم يوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء، نعم، بعض العلم يسمح في هذا، وإن كانت القاعدة عند الجمهور مضطردة أنه لا يصح. يقول عائشة مثلا تقضي في شعبان، ولا يتصور أن عائشة من أحرص الناس على الخير وأقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تصوم يوم عرفة ولا يوم عاشوراء ولا، هذه حجتهم. لكن الصحيح يا شيخ، لكن الموصى به أن يتخلص الإنسان مما أوجب الله عليه، يعني قضاء يسارع ويبادر. نعم. في القضاء ثم بعد ذلك يتنفل بما شاء. سؤال آخر بارك الله فيك. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ما معنى هذه الآية؟ قال هناك إثم وبغي بحق. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. نعم. نعم. فهذه محرمات. نعم. نعم. نعم. والقيد نعم بغير حق لا يعني أن له مفهوم. نعم. أن هناك بغي بحق. نعم. نعم. وأن هناك عدوان بحق لا. نعم. فهناك من المفاهيم ما هو ملغى، فيكون اللفظ حينئذ لا مفهوم له. نعم. كما بقوله جل وعلا فكل ربا ضعف مضاعف. نعم. يعني لو كان ضعف واحد يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. وعلى أن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. نعم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. نعم. نعم. نعم. هل معنى هذا أنه لو استغفر 71 مرة يغفر لهم؟ لا يغفر لهم. نعم. لأن هذا المفهوم معارض بمنطوق أقوى منه. نعم. نعم. مثل قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. يعني مهما استغفر الإنسان ولو 1000 مرة. نعم. فهذه المفاهيم ملغات لأنها معارضة بمنطوقات. طيب أطفل الشرك على القلب على الله بلا علم، هل له مدلول؟ عطف القول على الله بلا علم على الشرك، وقالوا إنها رتبت. نعم. نعم. على سبيل الترقي. نعم. وفكل معصية أكبر من التي قبلها. نعم. ويستدل بهذا على أن القول على الله بلا علم من عظائم الأمور. نعم. وأن منه ما هو أعظم من الشرك، مع أن الشرك أعظم الذنوب. نعم. نعم. نعم. لما سئل عن أي الذنب أعظم قال أن تشرك بالله، فدل على التنفير من القول على الله بلا علم، وأن منه ما هو عظيم جدا، لا سيما مثل ادعاء الولد لله جل وعلا وما أشبه ذلك. نعم. نعم. نعم. فالقول على الله بلا علم أمره خطير وعظيم جدا، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة نسأل الله السلامة والعافية. هل يدخل فيه الفتوى؟ يدخل فيه الفتوى بغير علم. نعم. يدخل فيه الفتوى بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفتروا الله الكذب. إذا قرأ الشخص القرآن القراءة ولكن بدون عمل أو فهم أو تطبيق، هل تفيد هذه القراءة صاحبها على قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرف من كتاب الله فله كذا وكذا؟ أما بالنسبة للعمل، هل العمل المراد بالعمل مخالفة ما يأمر به القرآن بمعنى أنه يفعل المحرم ويفعل المحرم؟ قال الله وقال ربك ألا تعبد إلا إياه وبذل إحسانا تجد عقل والدي مثلا، تجد لا يصل أرحامه، تجد عنده شيء من العقيدة الفاسدة، هو معرض لرد هذه القراءة. نعم، معرض لرد هذه القراءة عليه. وإن كان للعلم يقررون أن الجهة مفكة، له أجر القراءة وعليه إثم العقوق. نعم نعم. هل كثرة القراء مذموم أم لا؟ كيف؟ كثرة القراء هل هم من المذموم أم لا؟ كثرة كما في الحديث يقرؤون القرآن لا يجاز حناجرهم، هذا وصف الخوارج، هذا وصف الخوارج. نعم، هم لا يصلوا إلى قلوبهم ولا يرتفع عنها إلى إلى السماء بحيث يقبل. المقصود أن هذا الوصف لهؤلاء الخوارج الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون من الدين، يمرقون من الدين كما يخرج كما يمرق السهم من الرمية، هذا وصفهم. لكن لا يطبق مثل هذا على قراء المسلمين الذين عاملوا بما أوجب الله عليهم. لكن المقصود بالقرآن الشيخ وشو؟ كيف؟ ما هو المقصود من إنزال القرآن؟ التدبر والفهم. القرآن المقصود منه أن يقرأ ويتلى كما أمر الله جل وعلا. طيب. نعم. والثمرة المرتبة على القراءة إنما هي بالتدبر. نعم. قراءة القرآن على الوجه المأمور به كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تورث قلب المؤمن المسلم من الإيمان والطمأنينة واليقين ما لا يدركه إلا من عامله. القيم يقول فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. لكن أجر الحروف كما قرر ابن حجر وغيره يثبت بمجرد القراءة، وأجر الترتيل وأجر التدبر وأجر العمل قدر زائد على ذلك، كل شيء من هذا يؤجر عليه. الذي زعل ما أصرف يقول رب قارئ القرآن قرآن العنه، بعضهم قال هذا لأنه يكذب ولأنه يسرق ولأنه وجهل عن السارق وجهل عن وربما يظلم والقرآن يلعن الظالمين وهكذا. ما معنى قول الفقهاء العادة محكمة؟ بمعنى أنه إذا وجد حكما شرعيا لا نص فيه، مسألة لا نص فيها، أما إذا وجد النص فالمرجع والحكم هو النص. إذا لم يوجد نص فعادات الناس التي جروا عليها وتعارفوا عليها من غير نكير له وقع في الشرع. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تابكم الله فضيلة الشيخ. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وأثابكم عنه.